ذرياتنا وأقاربنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا أخذنا شيئا مفقودا سواء كان مالا أو ساعة وذهبنا به إلى قسم المفقودات في الحرم، ما رأيكم؟ هل أنا على صواب أم خطأ؟ نقول: إيصالك بعد أخذه إلى قسم المفقودات هذا تخلص من المسؤولية، وأما أخذك له من مكانه فهو خطأ. الواجب عليك أن تتركه في مكانه، لكن إذا أخذته وتورطت فيه فحتى تتخلص منه تسلمه إلى جهة المفقودات، ولكن الواجب والذي تبرأ به ذمتك أن لا تمتد يدك إليه أصلا. يقول: قطع الأعشاب هل هو حرام طوال العام أم في وقت الإحرام؟ نقول: بل هو حرام طوال العام، فمكة كلها حرام، وهي حرام على من كان محرما ومن لم يكن محرما، ليس هذا خاص بحال الإحرام، إنما الذي يخص المحرم هو الصيد خارج الحرم، فالإنسان المحرم لا يجوز له الصيد خارج الحرم، وأما داخل الحرم فالمحرم وغير المحرم كلهم سواء، لا يجوز لهم الصيد ولا يجوز أخذ العشب ولا اللقطة ولا غيرها. يقول: ما حكم من ظلم في مكة أو من أكل أموال الناس بالباطل فيها؟ نقول: هذا من كبائر الذنوب، وإذا كان الله تبارك وتعالى توعد من هم بفعل المعصية في مكة بأن يذيقه من العذاب الأليم فمن باب أولى من فعل ذلك. وجاء تفسير بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال: هو كاحتكار الطعام وإيذاء المملوك، يعني ضرب الإنسان لعبده أو احتكار الطعام ورفع سعره، فإن هذا يعتبر من الإلحاد في الحرم، فمن باب أولى ما كان أكبر من ذلك. يقول: هل صحيح أن مكة كلها حرم؟ وهل يعني هذا أن الصلاة في أي مسجد داخل مكة يوازي الصلاة داخل الحرم؟ نقول: الحرم بيناه قبل قليل وبينا حدوده، فهناك من مكة ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم، فمثلا التنعيم والنورية ونحو ذلك هذا خارج الحرم وهو من مكة، وعرفات خارج مكة ليست من الحرم، ومنى ومزدلفة وما شبه ذلك يعتبر من حدود مكة ومن داخل حرمها، وأبعد جهات الحرم هو ما كان على طريق جدة، فقد يصل ذلك إلى ما يزيد عن 20 كيلو. يقول: ما الفرق بين دية القتل الخطأ ودية القتل العمد؟ وهل يجوز للقاتل العمد أن يعفو عن القصاص والدية أيضا؟ دية القتل الخطأ هي 100 من الإبل موزعة على 5 أقسام، 20 منها بنت مخاض، و20 بنت لبون، و 20 ابن لبون، و20 حقه، و20 جذعة. وشبه العمد تكون مغلظة فتقسم إلى 4 أقسام: 25 بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون زدع. ودية العمد بمثل ذلك إلا إذا طلب أولياء الدم أكثر من ذلك، فإن لهم ما طلبوا. فالذي يستحق القصاص لو طلب أكثر من الدية فإن له الحق في هذا. وأما قوله فهل لأولياء الدم أن يعفو عن القصاص والدية، نقول نعم، من عفى وأصلح فأجره على الله. يقول هل صلاة النافلة لها من الثواب مثل صلاة الفرض، أم صلاة الفرض هي التي تختص بمئة ألف؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظ الصلاة منكرة وقال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهذا يشمل الفرض وفرض الكفاية والنفل، سواء مما تعقد له جماعة كالتراويح أو مما يصلى فرادا. وفضل الله تبارك وتعالى واسع، وتضاعف الصلاة في حرم مكة كله على القول الراجح عند بعض أهل العلم، ولكن الحرم هذا يزيد عليها لكونه أول بيت وضع للناس وكونه أكثر جماعة وقربه من الكعبة. يقول الشك في الوضوء أثناء الطواف هل يبطل الطواف؟ نقول الشك لا يلتفت إليه، إنما المعتبر هو اليقين، فإذا عرض للإنسان شك فلا يلتفت إليه، لأن معنى الشك تساوي الطرفين، يعني أنت لا تجزم بأنك أحدثت ولا أنك لم تحدث. وعلى هذا فتبقى في عبادتك التي تلبست بها ولا تلتفت لهذا الشك. نعم، الإنسان إذا كان ما تأكد أنه أحدث يستمر في طوافه ولا شيء عليه. هذا يسأل يقول امرأة كانت نفساء ورأت الطهر يوما فهل تصوم؟ نقول إذا أنها رأت النقاء التام فإنها تصوم وتصلي، وأما إذا كان ليس نقاء فإنها في خلال مدة الأربعين تبقى ولا تصوم ولا تصلي. يقول زكاة الفطر كم تبلغ من المال وأي أنواع الأطعمة يزكي؟ نقول زكاة الفطر هي المال الذي يخرج عند الانتهاء من صيام رمضان ليلة العيد، ومقدارها صاع عن كل فرد، والصاع ما يعادل 3 كيلو من طعام أهل البلد من القمح أو الأرز أو الذرة أو التمر أو ما شابه ذلك مما عادة الناس اتخاذه قوتا رئيسيا وليس قابلا للعفونة والفساد. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك، ولا تخرج نقودا، وإنما تخرج طعاما كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها إذ كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت النقود موجودة ولم يكونوا يخرجون نقودا. هذا يقول: ما الحكم في رجل محافظ على الطاعات بما فيها النوافل ولكنه شديد الظلم لزوجته وأولادها والتفرقة بين الزوجات والأولاد، ومع هذا فهو كثير الضرب إلى زوجته وهو كبيرة السن والتلفظ بألفاظ سيئة جدا عليها وعلى بناته وهو يعلم إلى آخره. الواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في كل شؤونه، وإذا كان الإنسان يعرف الحلال والحرام فإن من الحلال والحرام ما يتعلق بحقوق الأسرة من حقوق الزوجة وحقوق الأولاد، ويجب عليه أن يكون عادلا بين زوجاته وعادلا بين أولاده، وأن يسوي بين زوجاته في القسم والنفقة، وأن يسوي بين أولاده فيما ينفق عليهم أو يعطيهم، ولا يجوز له الضرب إلا عند الحاجة إليه، لأن تخطئ المرأة فيعظها، فإن لم تستجب فيهجرها، فإن لم تستجب فله أن يضربها ضربا غير مبرح، وهو ضرب تأديب وليس ضرب تشفي ولا إذاء، إنما هو ضرب تربية وتعليم وتوجيه وإصلاح، وليس ضرب إيذاء وتشفي، فإن هذا العمل محرم ولا يجوز. هذا يقول: أنا أبيع الذهب لكن عن طريق الدين، فما حكم ذلك؟ هذا العمل لا يجوز، لأن الذهب من الأثمان ولا يجوز بيعه إلا نقدا يدا بيد، فبيعه دينا بعملات أمر محرم. أما بيعه دينا بمواد مثمنة كما لو بيع ببر أو شعير أو نحوها أو أثاث فلا بأس بهذا، أما بيعه بعملات من فضة أو ذهب أو عملات ورقية فلا بد فيه من التقابض بمجلس العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا لمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول: بعض الناس لما نكبر تكبيرة الإحرام لا يرفع يديه، فما حكم ذلك؟ رفع اليدين في الصلاة حذو المنكبين يسن في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه المواضع الأربعة يسن للإنسان أن يرفع يديه فيها حذو منكبيه. يقول: هل التقصير يجب أن يشمل جميع الرأس أم من جوانبه يكفي؟ ومن لم يقصر على جميع الرأس ماذا عليه؟ نقول: الأصل أن التقصير مثل الحلق، لأن الله تبارك وتعالى يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم. فالمطلوب من الإنسان في التقصير أن يعمم شعر رأسه بالتقصير كما يعممه بالحلق، لكن لو أنه لم يعمل ذلك وقصر من بعض نواحي حصل له بذلك التحلل، لكن ما هو عليه مستقبلا أن يعمم شعر رأسه إذا أدى النسك مرة أخرى. هذا هو القول الذي يراه كثير من أهل العلم. وأما قول بعضهم إنه يكفي جزء يسير من ناحية فهذا عليه مآخذ، بحيث أنه لا يصدق عليه معنى التقصير الشرعي الوارد في الآية والذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول: ما حكم صلاة الجنازة لأن البارحة صلينا على جنازة وبجواري شخص لم يقم للصلاة، فسألته فقال هل هي واجبة، فاستغربت ذلك، هل هو محق أم لا؟ صلاة الجنازة من فروض الكفاية، ومن صلى على الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وشيعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط الواحد مثل جبل أحد ذهبا. وإذا أن الناس صلوا على الجنازة وبقي أحد لم يصلي عليها فإن الصلاة قد تمت وأجزأت وقام به من يكفي، وحينئذ فالذي لم يصلي لا شيء عليه، لأن الصلاة انعقدت وتمت بدونه وقام بها من يكفي، ولكنه هو الذي حرم نفسه الخير حيث أنه ضيع على نفسه ذلك الخير الجزيل الذي أعده الله تعالى لمن يصلي على الجنازة، وهو مثل جبل أحد ذهب. والذي يفرط في هذا هو إنسان لا يعرف قيم الأشياء، إنسان مهمل، وإنسان لا يعرف الأشياء الثمينة. وعلى كل فلا وزر عليه، لكنه فاته الخير. يقول: هل يجوز للإنسان أن يتقدم لشد فرجة في الصف الذي أمامه بعدما كبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ نقول نعم، الإنسان إذا رأى فرجة أمامه ينبغي له أن يتقدم ويسدها. يقول: ما حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة بالعمرة أو الحج، وماذا عليها إذا لبست النقاب؟ النقاب هو غطاء للوجه للعينين، منه فتحات مخيط على قدر الوجه، هذا هو النقاب. هذا النوع ممنوعة منه المرأة المحرمة، وهذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. وكذلك القفازين، وهي شراب اليدين المخيطة على قدر الأصابع، فهذا ممنوعة منه المحرمة، ومن لبست ذلك فعليها الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، هي بالخيار بينها. وربما يسأل بعضكم: هل المرأة لا تغطي وجهها؟ نقول: بلى، إذا كانت بحضرة رجال أجانب يلزمها أن تغطي وجهها، لكن بغير النقاب، وإنما تغطي جميعه بغطاء معتاد وليس نقابا. فالنقاب هو ما يكون مخيطا على قدر الوجه ويكون للعينين منه فتحات، هذا هو الذي ورد النهي عنه أثناء الإحرام. وعلى هذا فيلزم المرأة أن تغطي رأس وجهها عند الرجال الأجانب، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها حالها عندما كانت محرمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا يقول ذكرتم فضل العبادة في مكة، فلماذا خرج بعض الصحابة رضي الله تعالى منها؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من مكة لأجل أن ينشروا دين الله في أرجاء الأرض ويعلموا الناس الدين، لأن المطلوب من المسلم الدعوة إلى الله في كل وقت ونشر هذا الخير في أرجاء الأرض، لأن الدين ليس خاصا بأهل مكة أو بالعرب أو بأهل لغة أو بقوم أو قبيلة، وإنما هو للناس كافة. فيجب على الناس جميعا أن يعتنقوا هذا الدين، ويجب على المتعلمين أن يعلموا وأن ينشروه في أرجاء الأرض ليعم الخير وتكثر البركات ويسود أرجاء الأرض راية التوحيد. ثم إن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحرجون من البقاء بمكة خشية أن يخلوا بقدستها وحرمتها، ولهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن غيره أنه قد اتخذ له منزلين، منزلا داخل الحرم للعبادة ومنزلا خارج الحرم لتأديب أهله. فإذا أراد أن يؤدب أولاده خرج بهم خارج الحرم لئلا يصدر منه كلمة في غير محلها فيكون اسمه كبير إذا كان داخل الحرم، وإذا أراد أن يصلي ويتعبد دخل داخل الحرم. هكذا كان السلف يتحرجون ويحافظون على حرمة الحرم ويخشون أن يخلوا بمكانته، بخلاف حالنا في هذه الأيام حيث أن الإنسان لا يفرق بين حل وحرم، ولا يتورع الإنسان عن أن يقول أو يفعل ما حرم الله. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن. يقول أديت عمرة لنفسي فهل لي أن آتي بعمرة للوالدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي بعمرة يجلس في مكة ولا يخرج منها لتكرار العمرة من أدنى الحل، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يخرجون من مكة لأجل تكرار العمرة، لأن ما هم فيه من تعبد في الحرم أفضل من تكرار العمرة. فكون الإنسان يشغل وقته بالعبادة داخل الحرم أفضل من أن يذهب إلى التنعيم أو عرفات ثم يرجع، وكونه يشتغل بالطواف أفضل من أنه يشتغل بالسعي. فالإنسان الذي يريد أن يكرر العمرة عليه أن يشتغل بالعبادة داخل الحرم وهذا أفضل له. لكن لو أن إنسانا عمل ذلك ما حكمه؟ نقول عمله جائز لكنه ليس فاضلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة أذن لها بعد الإلحاح، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها ولم يحرم معها، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته. يقول هل يجوز دفع الزكاة للأخت والجدة والأم أو أم الأم؟ نقول الأخت يجوز دفع الزكاة إليها لها إذا كنت لا تعولها، بمعنى أنك لا تنفق عليها، كما لو كانت عند زوجها وهي فقيرة فيجوز أن تدفع لها الزكاة، وإذا كانت من الفقراء فدفعها لها أفضل لأنها صدقة وصلة. وأما الأم والجدة فإنها من الأصول ولا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع. يقول إذا كان الإنسان عنده وقت فراغ فهل الأفضل أن يحضر الدروس أم يقرأ القرآن أم يطوف؟ نقول الأولى للإنسان أن يجمع بينها، فإذا كان هناك درس يستمع إليه ويتعلم من العلم الذي فيه، وإذا لم يكن هناك درس وعنده نشاط والمطاف متيسر يطوف، وإذا كان المطاف مزدحما فإنه يقرأ القرآن. هكذا ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرص ويستفيد من جميعها. يقول ورد أن القصاص كتب على الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهل لو قتل رجل أنثى يكون القصاص بقتل القاتل أم بقتل أنثى من تلك القبيلة؟ نقول لا، هذه الآية بينتها الآية الأخرى، النفس بالنفس. فإذا قتل إنسان رجل امرأة فإنه يقتل بها، وإذا قتلت امرأة رجلا فإنها تقتل به. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.